بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوصف الرابع من أوصاف القرآن الكريم، وهو كونه بصائر، والذي ورد به النص عليه في آيات مختلفة من القرآن الكريم. وقد ذكرنا ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول تلك الآيات الكريمة، وكيف ذكر الله تعالى أصناف الناس، كيف بصرنا الله تعالى بكل الأحوال في الدنيا والآخرة، وكيف نستطيع من خلال تلك البصائر أن نتعامل في المواقف المختلفة، في الأحوال المختلفة، في الاختبارات المختلفة التي نتعرض لها، وبالتالي يكون لدى المؤمن وعي بالواقع، وعي سياسي، وعي اقتصادي، وعي ثقافي، وعي في كل الجوانب، بحيث لا يقع ضحية لأولئك الذين يريدون أن يتلاعبوا به أو بمصيره أو بحقيقته. ذكر السيد حسين نموذج من البصائر القرآنية، وهو ما ورد في شأن الصدقات وضرورتها لتحقيق النجاة. يعني الكثير ربما يسارع إلى مثلا عندما تقول له ذكر الله يذكر، عندما تقول له صلاة الفجر مثلا يصلي، عندما تقول له قراءة القرآن يقرأ، لكن بالنسبة للصدقات ودورها في الحياة هنا قد لا يهتم بها، لا يبصر في هذا المجال. لماذا؟ لأنه لا يريد، طبعا هو يعتبر المال وكأنه كل شيء، يعني جمع مالا لحب المال، حبه حبا جما كما ذكر الله سبحانه وتعالى. قال في الآية الكريمة يذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا الذي يتحسر، أول شيء يتحسر عليه يقول ربي لولا أخرتني إلى أجر قريب فأصدق وأكن من الصالحين. الآية الكريمة هنا تعرفنا بالبصيرة المرتبطة بالصدقات. الصدق هنا الله تعالى قدم فأصدق على الصالحين، فأصدق وأكن من الصالحين. قال إذا أنت تقول لنفسك أنت مؤمن، أو أقول أنا لنفسي مؤمن ولكني لا أبذل مالي، لا أعطي في سبيل الله، لا أدعم الأعمال الصالحة، لا أدعم المشاريع الخيرة، فلست بمؤمن. ما أكثر ما تحدث الله عن الجانب المالي في القرآن الكريم، ودليل واضح أن ذلك الميت الذي تحسر تذكر جانب المال، يعني هذا ذلك الميت الذي تحسر يتذكر أولئك الصالحين الذين دعوه إلى جمع المال لأشياء خيرية، أشياء صالحة، سواء تتعلق بالكفالة الاجتماعية أو تتعلق بالدعوة إلى الخير أو تتعلق بمقاومة الباطل، فهو بخل بذلك المال. طبعا عندما بخل به انجرت عنه مفاسد، فلذلك أول شيء تذكر جانب المال لأنه بخل به، ظهر له أنه يبدو أن المال كان يعتبر عنصرا مهما في مسألة النجاة. يعني تعالى هنا يعلمنا أن المال جزء مهم في النجاة في الآخرة، ولهذا ذكره وقدمه على غيره، لأن الناس لو قال فأكون من الصالحين فقط يقول الشخص يتمنى أنه عاد إلى الدنيا ليختم ختمات جديدة للقرآن، وليذكر آلاف الأعداد، أو ليصلي آلاف الركعات. لا، بدأ بقوله فأصدق، يعني لو عدت أول عمل أقوم به هو الصدقة. يقول ألم يتذكر هنا فأصدق، هو من كان قبل لا يمد يده إلى جيبه، لا يخرج ريالا واحدا في سبيل الله، في دعم الأعمال الصالحة، في دعم المراكز الإسلامية، في العمل على إعلاء كلمة الله. تذكر هنا عندما يقول فأصدق وأكن من الصالحين، عرف أن المال كان مهما في ذلك الحين. طبعا في الدنيا كان الله تعالى يقول فبصرك اليوم حديد، يعني قبل ذلك يعني لو استعملت القرآن الكريم لأبصرت الحقيقة، ولا أبصرت أن المال اختبار إلهي، يعني يسأل عن عمن فيما جمعه وفيما أنفقه، من أين جمعه وفيما أنفقه. ثم ذكر بما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن ضرورة البذل لإثبات الإيمان، فقال سورة بأكملها، سورة الليل جاءت في الجانب المالي لوحده، هذه السورة التي الله تعالى يقسم فيها ويبين لنا فيها الحقائق الكثيرة ترتبط، يعني عندما نقرأها بهذا المنظار واضحة جدا في هذا الدين، تعطينا بصائر تتعلق بهذه الحقائق. طبعا سنقرأ السورة وما ذكره سيد حسين حول هذه المعاني. أول شيء الله تعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. يقول ثلاثة أيمان، هذه السورة فيها ثلاثة أيمان. الله تعالى يقسم بالليل إذا يغشى إذا أظلم، والنهار إذا تجلى إذا ظهر ووضح، ويقسم كذلك بخلقه للذكر والأنثى. يعني هذه الأشياء جميعا نراها، يعني وبالتالي الحقائق التي سيذكرها هي مثل هذه الأشياء التي نراها. هل هناك أحد يجادل في الليل أو يجادل في النهار إذا تجلى، أو يجادل في الله تعالى كونه خلق الذكر والأنثى؟ لا يجادل أحد في ذلك. يقول كذلك هذه الأشياء التي لا نجادل فيها، كذلك هناك أشياء تترتب عليها. القسم هو تأكيد، تأكيد للحقائق، وبالتالي عندما نؤكد الحقائق نؤكدها بما هو مؤكد، نؤكدها بشيء يقيني. يقول أليست ثلاثة أيمان؟ من الذي يقسم هنا؟ من الذي يقسم؟ هو الله. لماذا يقسم؟ أليس هو أصدق القائلين؟ يقول في الواقع إن قضية المال بالنسبة لنا لو يحلف عشرة أيمان ما يهتز لواحد رأسه، فلذلك الله تعالى يؤكد بثلاثة أيمان هو أصدق القائلين. يعني نحتاج للقسم، يعني هذه حقيقة، يعني مع كون الله تعالى هو الذي يقررها، ولكن يعني لأن هؤلاء المتشبثين بأموالهم يصعب عليهم، يحاول أن يجد كل التبريرات التي تجعله لا يخرج ماله. قال أقسم عندما قال وما خلق الذكر والأنثى، أقسم بكل مخلوقاته، لأن ومن كل شيء خلقنا زوجين. الله تعالى لم يقل هنا وما خلق الإنسان الذكر والأنثى، ما خلق الذكر والأنثى يشمل كل الأزواج التي أخبر الله عنها. إن سعيكم لشتى، يعني الله تعالى هنا الأول حقيقة هي إن مؤكدة، طب تؤكد المعنى سعيكم لشتى، أي عملكم في هذه الدنيا مختلف متنوع، وكل عمل له غاية، وكل سائر على طريق له نهاية، إما إلى الجنة وإما إلى النار. الله تعالى ذكر هذه أيضا حقيقة، أن سعي البشر مختلف، والبشر يرون ذلك أيضا. ثم هنا الله تعالى يعطينا البصيرة المرتبطة بالنتائج المرتبطة بتلك الأعمال والأعمال نفسها. يقول إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى. عندما قال تعالى أعطى، هنا قدم على كلمة التقى. يقول أعطى ماذا؟ أليس هذا حديثا عن المال؟ أن ذكر أن أعمالنا مختلفة، وتحدث عن بداية العمل إلى غايته، ابتدأ في الحديث عن المال. فأما من أعطى، أعطى ماله واتقى الله، أعطى في سبيل الله ابتغاء وجه الله، أعطى طبعا، وكان ذلك الإعطاء مرتبطا بالتقوى، محاطا بالتقوى، يعني لم يعطي هكذا فقط، يعطي بناء على ما تقتضيه التقوى. فأما من أعطى واتقى، يعني واتقى في ذلك الإعطاء، أعطى في سبيل الله ابتغاء وجه الله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. ثم ذكر سر تقديم الإعطاء على التقوى، فقال ما أعجب هذه الآية، عودنا القرآن الكريم أن يقدم دائما كلمة اتقوا الله، أليس هذا هو منطق القرآن؟ لكن ماذا هنا؟ لكن هنا قدم الجانب المالي على كلمة واتقى، ليكشف لنا أهمية العطاء في تحقيق التقوى. يعني المال سيعطينا أو سيوفر التقوى، المجتمع سيوفر التقوى في كل المحال، لصاحبها وللمجتمع أيضا. يقول يكشف لنا أهمية العطاء في تحقيق التقوى، عندما مثلا تكون كفالة اجتماعية ويحمى الفقير من أن توفر للفقير حاجته، فذلك الفقير لن يحسد الغني، وبالتالي لن تكون هناك صراعات كما تقول الشيوعية بين البرجوازية والبروليتاريا والفقراء والطبقة، وبالتالي هنا نحمي المجتمع من الضغائن، من الأحقاد، من الطبقية، نحميه كذلك من الحرافات الاجتماعية ومن السرقة وغيرها. وبالتالي الإعطاء له دور في تحقيق التقوى، سواء في جانبها الشخصي بحماية الإنسان من البخل، أو في جانبها الاجتماعي بحماية المجتمع من كل الانحرافات. يقول يكشف لنا أهمية العطاء في تحقيق التقوى، في تحقيق الإيمان، في تحقيق أو الوصول إلى الغاية المهمة، الغاية التي هي فوز وفلاح ونجاة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أي بجزاء الله. طبعا هناك ذلك دليل على أهمية الإيمان بالجزاء وكل وارتباطها بهذه الأمور. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحوافز على البذل، فقال الله يقول لنا في القرآن الكريم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هذه أيضا بصيرة أن ذلك المال الذي تتصور أنه ذهب عنك وضاع منك وأخذ منك هو في الحقيقة خبئ لك وسيرجع إليك وبأفضل مما أعطيته. هذه بصيرة قرآنية. يقول سيد حسين يعطيك الله أكثر مما أعطيته هنا في الدنيا قبل الآخرة وأنتم لا تظلمون أبدا، لا تنقصون مثقال ذرة مما أعطيتم بل يضاعف لكم. يقول سيد حسين لكن هل نحن نصدق بهذه الحسنة؟ الحسنة معناها هنا الجزاء المرتبط بالجانب المالي للإنفاق، الجزاء الموعود بالأعمال الصالحة بشكل عام، الجزاء المرتبط بالجانب المالي. فتعالى قال صدق بالحسنة، لماذا؟ لأن بالعوض الإلهي، لأن له دور. عندما الشخص يعلم أن ماله لن يذهب ولن يزول بل سيعاد إليه، مثل ما شخص يخبئ ماله في خزن ماله في بنك أو كذا، فهو يثق يقول هذا المال مخبأ وسيتضاعف، ستأتي فوائد من ذلك المال، فلذلك تجده مطمئنا. هكذا المؤمن الذي يقدم ماله لله سبحانه وتعالى، فهو يعلم أنه سيتضاعف أضعاف المضاعفة من غير أن تكون تلك المضاعفة ربا، هي مضاعفة ومباحة وصاحبها ينال أجرا على ذلك. يقول الله تعالى وما أنفقت من شيء فهو يخلفه. كلمة يخلفه قال في سورة سبا تساوي الحسنة في سورة الليل، صدق بالحسنة الجزاء الحسن. وما تنفق من شيء في سبيل الله يوفى إليكم، أي يوفى إليكم ذلك العمل، هو الجزاء من جهة الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه بصائر كلها، يعني المؤمن هنا يرى ماله وكيف يتحرك. نعم ماله في الظاهر ذهب إلى ذلك المركز، ولكن في باطنه ذهب إلى إلى إلى ذلك الخزينة، تلك الخزينة الإلهية، وخبئ له فيها. ثم ذلك المال، نفرض أن ذلك المال ذهب إلى ذلك المركز، وذلك المركز ساهم في خدمات اجتماعية أو خدمات ترتبط بالهداية، حفظ مثلا الناس القرآن، علمهم القرآن، وعاهم بالحقائق القرآنية، فطبعا هو سينال الأجور من كل ذلك، لأنه مثل شخص يعطي ماله لشخص يستثمر فيه، فهو ينال من كل ينال أضعاف مضاعفة من ذلك المال الذي قدمه. وهذا طبعا يدعو المؤمن إلى البحث عن المحال المناسب لوضع ماله، حتى مثل ما في الدنيا عندما يبحث عن المحال التي تكون فيها تجارة مربحة، أو مثلا شركة يساهم فيها لأن أرباحها كبيرة، فهكذا الأمر بالنسبة لهذه الأمور. المؤمن يبحث عن المحال التي ينال فيها أو يكون الاستثمار فيها أفضل بكثير. يقول وبالتالي هنا صدق بالحسنى مهم جدا، وهو معرفة الجزاء المرتبط عن ذلك الإنفاق. يقول هل نحن نصدق بهذه القضية؟ أكثر الناس لا يصدق بهذا، وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو ملك السماوات والأرض، هو من بيده خزائن السماوات والأرض، هو من يستطيع أن يجفف كل منابع أرزاقنا إذا ما أمسك القطر، قطر السماء تتجفف كل منابع أرزاقنا، تشحب وجوهنا، تجف جيوبنا، حتى مطابخنا، كل ذلك من الله، لقدرة الله تعالى. الله تعالى قادر أن يبارك لنا في كل شيء، وقادر على أن يحرمنا من كل شيء، وبالتالي معرفة هذا الأمر له تأثيره الكبير. ثم ذكر صيدة البذل بالإيمان، فقال ما هذا الذي بيده كل شيء لا نكاد نصدق بوعده. تعالى لهذا الواقع، البشر يصدق شخصا، أحيانا بعض الناس يضعون أموالها في بنوك وتتلاعب تلك البنوك بها وتخدعهم ثم تأخذ أموالها، ثم لا يستطيع أن يقدم مالها لله. لماذا؟ نتيجة عدم الثقة. فهو يقدم مثل ما يقدم شخص لأعدائه من حيث لا يشعر، أنفق ماله، أنفق موقفه، أنفق كل شيء وهو لا يدري، يعني يسلم هكذا. لكن إذا جاء الأمر بالله سبحانه وتعالى، نتيجة عدم اليقين، نتيجة الشك، نتيجة عدم الثقة. ولذلك الثقة في الله ركن أساسي في التعامل مع الله، وهي معنى التسليم لله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه كلها بصائر ترينا كيف نتعامل مع الأشياء. وطبعا المال هو نموذج مهم من هذه النماذج، حتى لا نقع، حتى لا نقدم مالنا لأعدائنا، حتى لا نقدم مالنا لشهواتنا وننسى مصيرنا، فبالتالي يصبح ذلك المال وبالا على من قصر في استعماله في محله المناسبة. والحمد لله رب العالمين.